بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ما زلنا في يعني الأجزاء الأولى في كتاب الإيمان التي يطوف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية حول معنى الإيمان والإسلام والعلاقة بينهما، وحول دخول العمل في مسمى الإيمان والأدلة الدالة على ذلك، ولمس بعض القضايا الأخرى من أبرزها أن الإيمان حقيقة مركبة من مجموعة أبعاد، وأن هذه الأبعاد بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مستحبات، وأنه إذا ورد نفي الإيمان عمن ترك خصلة من خصاله دل هذا النفي على أن هذه الخصلة واجبة على الأقل، إن لم تكن ركن، يعني ينتفي الاستحباب ويبقى أنها إما واجبة وإما ركن. وكما أشرنا كان في ثنايا هذا بحوث واستطرادات ونحو ذلك. قال وفق ترقيم مجموع الفتاوى طبعة ابن تيمية الشهيرة في صفحة 18، وكان بيتكلم على هذه القضية، قال: فإن قيل إذا كان المؤمن حقا هو الفاعل الواجبات التارك للمحرمات، فقد قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، وكان هذا التقرير بعد ذكر خمسة خصال فقط من خصال الإيمان، قال: ولم يذكر إلا خمسة أشياء. قال عن هذا جوابان: أحدهما أن يكون ما ذكر مستلزما لما ترك، وطوفنا في هذه القضية كتير في أمثلة للأشياء التي تشمل غيرها، وإن لم يكن بطريق اللفظ فبطريق التضمن. وكثير من شعب الإيمان لا سيما العبادات القلبية الجامعة تشمل هذا. طوف بنا في أمثلة كثيرة لتأكيد هذا الوجه من وجهي الجواب عن هذا الاستشكال، إلى أن قال: ومن جهة، هذا هو الإيه؟ الوجه الثاني في الإجابة على السؤال، هذا في صفحة 38، يقول: ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، كمثال الآن مثلا هب إن أنت خطيب جمعة وعايز تعرف في عدة مساجد متقاربة مثلا، وبيعطيك الجدول بتاع خطبة الجمعة، ممكن تجد مثلا أو الخطاب شفهي، لو سألت أنا أين الخطبة يقال لك في مسجد كذا باسمه، أو في أول مسجد على أساس أنه هو ده صفة، أو المسجد الكبير يكون مسجدين أحدهما كبير والآخر صغير، في المسجد الكبير أو في المسجد الصغير أو في المسجد الذي في طرف القرية أو في المسجد الذي في وسط القرية، دي كلها صفات مختلفة المعنى لكن تدل على شيء واحد، وفي النهاية هو المطلوب منك أنك تروح المسجد ده سواء طالما ان الصفة دلت عليه. اقول لك ان انت يوصف لك طريق الايمان هو ايمان، هو هدى، هو استقامة، كل هذه وصف لشيء واحد. مش هتلاقي مثلا يعني لو افترضنا في المثال الذي ذكرناه ان في مسجد اللي افطر في القرية صغير والمسجد اللي في وسطها كبير، فهو خطبت انت انك تروح تخطب في المسجد الصغير، مش هتلاقي في الحالة اللي انت فيها الصغير في وسط القرية. صغير يعني اللي افطرفها، وافطرفها يعني الصغير. فاذا ذكر صفة من دول دلت على الشيء، والشيء له بقية صفاته فبقت معروفة. واثناء الكلام يمكن ان يعرف الشيء بهذه الصفة او بتلك، بالذات لو الشيء معنوي وكل وجه من هذه الاوجه له فائدة. ما انت الشيء الحسي هتوصفه باسهل حاجة او اقرب حاجة الى الذهن، لكن انت ممكن تكون معني جدا انك تبين ان ده المسجد الكبير او المسجد الصغير مثلا لسبب او لاخر، فتتعمد انك بدل ما تقول اسم المسجد او تقول مكانه تقول ايه، تصفه بمساحته، ده الكبير ولا الصغير. في الاشياء المعنوية ده امر مهم جدا ان انت تعرف ان الايمان له شعب، وان الشعب الجامعة من شعب الايمان يعني تتأمل فيها كل مرة، يعني تنظر لشعب الإيمان من جهة التوكل على الله في إيجاد، التوكل على الله في إخلاص العبادة، والتوكل على الله في الصبر، التوكل على الله في جميع ما أمر الله به. تنظر لها من موضوع من زاوية الإخلاص، الإخلاص في التوكل، والإخلاص في الصبر، والإخلاص في العبادة الظاهرة، والإخلاص في العبادة الباطنة، وهكذا. فهذا في النهاية هذا هو الإيمان، هو 70 شعبة. إذا جئنا في يعني الإجابة التي يقال أنها ذكر الحد الجامع المانع، فهو الحد الجامع المانع أن الإيمان 70 شعبة. يمكن يحصل نوع من التجوز غالبا عند ذكر الشعب الجامعة التي تدل على غيرها من باب التضمن، أو عند الوعظ وبيان أهمية شعبة معينة، وإن من حققها فقد حقق الإيمان الكامل من هذه الحيثية أو نحو ذلك. قل ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة دل على أن كل صفة من تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعها، وهذا مثل الصراط المستقيم الذي أمرنا الله بسؤال هدايته، فإنه قد وصف بأنه الإسلام. الصراط المستقيم وصف بأنه، اختلفت عبارات الصحابة ومن بعدهم من المفسرين في الصراط المستقيم، فمنهم من قال الإسلام ومنهم من قال اتباع القرآن. الإسلام يعني اتباع شرائع الإسلام الموجودة في القرآن، ولكن البعض أراد أن يبرز أن القرآن هو المصدر الرئيسي للهداية، ومعه السنة وسائل مصادر التشريع، والبعض عبر عن هذا بشرائع الإسلام. قال ووصف بأنه طاعة الله ورسوله، ووصف بأنه طريق العبودية، ومعلوم أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماه، ومسماها كلها واحد، سواء صلاة مستقيم واحد، هو الإسلام، وهو الهدى، وهو اتباع القرآن والسنة، وهو إخلاص العبادة لله، ولأن كل هذه أمور يدل بعضها على بعض. يقول فأي صفة ومسماها كلها واحد وإن تنوعت صفاته، فأي صفة ظهرت وجب اتباع مدلولها فإنه مدلول الأخرى، وكذلك أسماء الله تعالى وأسماء كتابه وأسماء رسوله هي مثل أسماء دينه. يعني الله هو الله، هو الرحمن، هو الملك، هو القدوس، كل اسم من حيث المعنى أضافك صفة، ومن حيث الدلالة على الذات يدل على ذات واحدة. وكذلك قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قيل حبل الله هو دين الإسلام، المأمور بالاعتصام بالإسلام. طب لو قلنا الكتاب والسنة ما هو؟ ده تعبير آخر عن الإسلام، بدل ما نحيلك على الشرائع بنحيل على مصدر هذه الشرائع. وقيل هو طاعة أمري، هذا ثمرة القرآن يهدي ويأمر بشرائع ثم علينا أن نمتثلها. فالهداية أن احنا نرجع إلى القرآن، ممكن تقول كذا، أو تقول الهداية موجودة في التشريعات المسمى بالإسلام، أو الهداية هو أن نعمل بها وهو طاعة. وقيل جماعة المسلمين في تفسير حبل الله، وكل هذا حق. وكذلك إذا قلنا الكتاب والسنة والإجماع فمدلول الثلاثة واحد، دايما نحتج نحن على القرآنيين بهذه القضية، يقولون نحن نتبع القرآن، نقول لهم هل أنتم تتبعونه بالفعل؟ فإذا في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا القرآن ليس هو السنة، ولكن القرآن يدل على وجوب اتباع السنة، والسنة تدل على وجوب اتباع القرآن. فحتى لو قلنا اللي عايز يبقى قرآني بجد لازم يكون سني، لازم يكون سني. قال فإن كل ما في الكتاب فالرسول موافق له والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة، فليس في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب. لا يمكن يتصور وجود شيء في الكتاب غير مجمع عليه، أي شيء في الكتاب لازم يجمع عليه. لكن ممكن عند التطبيق، يعني في الكتاب وأقيموا الصلاة، فإذا لازم تجمع الأمة على إقامة الصلاة، لكن الخلاف في تفاصيل الصلوات. طيب في السنة بيّنت خمس صلوات بالأدلة المتواترة فأجمعت الأمة عليه، يختلف العلماء في هل يوجد صلاة سادسة واجبة وهي الوتر أم أنها أكد المستحبات. لكن لا يمكن يتصور وجود شيء في القرآن غير مجمع عليه مطلقا، يعني بمعنى أن الأمة أو وجد من الأمة مع بقاء انتسابه إليها من رفض هذا الشيء بالكلية. يقول فليس في المؤمنين إلا من يجب اتباع الكتاب، وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه، والمؤمنون مجمعون على ذلك. المعتد بإجماعهم، أهل البدع لا يعتد بإجماعهم، مع أنهم مجمعون بمعنى أن أنت لو سألت من يسمون أنفسهم بالقرآنيين أو المعتزلة القدماء أو غيره، السؤال وده المدخل الرئيسي لمناظرة هؤلاء أيضا، نقول لهم غير مسألة، يعني في مدخل من جهة أن القرآن يأمر باتباع السنة، في مدخل من جهة أن القرآن فيه إجمال، ماذا سيفعلون به؟ وهذا لا منص منه في وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فكيف سيحل هذا الإجمال؟ فأولى حل له السنة، وإلا سيضطر يقول أنه عنده أشياء كثيرة في القرآن مهملة إذا أبقاها على إجمالها، لأن الإجمال لابد له من بيان. فإذا كان أنت يعني حتى في خطاب الناس من المستحيل أنك تأمر الناس بحاجة غير معهودة، أنت ممكن تقول للناس، تقول له أقف قوم اذهب تعال، لكن لن تقول له مثلا تأمره بشيء لم يعتد أنه هو يخاطب به، خذ الدواء وأنت ما قلتلوش أنه دواء، ما هو أنت يعني إذن لازم تقول خذ الدواء، لازم لما أنت تقول لما الأب يقول لابنه مثلا خذ الدواء، لازم إحنا نتوقع إما في الدواء محطوط موجود، يا إما في الروشتة يروح يجيب بها الدواء، يا إما نقول الكلام ده كده لسه محتاج غير قابل للتطبيق أي دواء. فما ينفعش في لغة لغة العقلاء، فهنقول لهم أنتم تقولون أنتم قرآنيون والقرآن فيه مجملات، فماذا تفعلون فيها؟ إما أنكم تفسروها بالسنة وهذا هو المطلوب، وإما أنكم تفسروها بأهوائكم وهذا ضلال، وإما أنكم تهملوها تماما وهذا ضلال أشد. الجهة الثانية بنيجي من جهة المسألة لزوم حجية السنة حتى بغض النظر عن قضية القرآن. نسألهم سؤال: من كان يعيش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سمع منه الأمر مشافهة، هل يسعه أن يرده؟ فمن قال نعم كفر. اللي يقول إنه من سمع الأمر شفاهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعه أن يرده، لو قال نعم يكفر، لو قال لا نقول له إذن أنت أثبت أن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة كانت دينا. متى نسخ؟ السؤال، أنت بتقول أنه مش دين دلوقتي، طيب متى نسخ هذا الدين؟ هل مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان الصحابة ما زالوا الذين سمعوا منه هذا الكلام وتدينوا به وتعبدوا لله به متوافرون. طب عندما مات أول واحد منهم ولا عندما مات آخر واحد؟ طب تداخل هذا الجيل مع جيل التابعين. فإذا إذا التزم بأن من سمع الكلام مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لازمه اتباعه، فسيلزم أن يلتزم بأن هذا الأمر دين إلى يوم القيامة. وإذا كان دينا إلى يوم القيامة فهو محفوظ بحفظ الله. يقول: ولكن وجد الكذابون ووجد الوضعون. نقول نحن نتكلم في قضية عقضية، هذا الاحتجاج يدل على أننا يجب أن نوقن أن الدين محفوظ كتابا وسنة، بعد إذ عرفنا أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم دينا كانت تلزم الصحابة، إذن هي لازمة لنا فنثق بأن الله حافظها. كيف؟ ليس إذا كان من يريد أن من يرضى لنفسه بمرتبة العوام يكفيه ذلك. أما إن كان يريد مزيد بحث، العجيبة طبعا إن أعداء السنة هم باب أولى أعداء الدين، يرضون لأنفسهم بالجهل المسبق ثم يأبى إلا أن يناقش وينافح ويجعل رأسه برأس الأئمة الأعلام. تجد الجرائد الماجنة يقعدوا يقولوا التخصص التخصص، تبص تلاقي ولا واحد منهم تخصصه في علوم شرعية ومع ذلك بيتكلموا. طيب يقول لك هؤلاء أصحاب الفتاوى الشاذة التي تقول كذا وكذا وكذا وكذا، كيف يفتون وهم غير متخصصين؟ ما أنت لما نقضت الفتوى أفتيت، ما إما أنك تلتزم بالقاعدة فتترك المتخصصين يردوا، على الأقل نعرف نتفاهم معاهم، يكونوا قروا القرآن مرة ولا حاجة، يعني بتوع روزا اليوسف وبتوع الكلام ده. يعني هو الحل الوحيد أنك تقول هو ما قراش القرآن ولا مرة، انه مستغرب جدا ان في حد في الدنيا ممكن يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، مستغرب جدا منتي. فهتقول ما قراش القرآن ولا مرة، يعني حد ما هو الحل ايه؟ طيب اراه بيكذب به، يعني تبقى اشد فاخف حاجة تقول ما قراهوش ولا مرة، مش حافظه، ما قراهوش ولا مرة. طيب دول يسكتوا ويسيبوا المتخصصين يردوا، لأن حتى علماء السوء لما بيحبوا يبرروا بعض الباطل ما يقدرش يصادم القطعيات، بيحاول يتحايل، ولما يجي يهرب. يعني لو قالوا له يعني سكت الناس دي ولقى حاجة شرعية هيقول ايه؟ انه لا ينبغي ان يقال ولا ينبغي، تجد كلام في النهاية في نوع من الهروب من المواجهة. لكن هؤلاء المجرمين ما عندهمش ضابط، يمكن أن يكذب، يعني أن ينكر وجود الشمس في وضح النهار. فإذا يعني هؤلاء لديهم استعداد أن هو ينكر يعني أي شيء. نقول لهم اللي بينكروا حجية السنة أنه السنة نسألهم من سمع الكلام مباشرة مشافهة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يسعه رده؟ فإن قال نعم كفر، وإن قال لا نقول له أنت أثبت أن السنة دين، وأنه كان الصحابة رضي الله عنهم يتعبدون بهذا الدين، ثم أنت ترى أنها لم تصبح اليوم دينا لوجود من كذب في الرواية إلى غير ذلك. متى وكيف وفي أي زمان؟ وهل يكون دين ثم يضيع؟ فإن قال متشدق بأنه هناك وضعون وهناك كذاب، أقول له إما أنك أنت تروح تدرس، وإما أن ترضى لنفسك بيقين العوام أو بشك المنافقين. يقين العوام يكفي، مش محتاج، ما عندوش جهد يدرس الجهود التي بذلت لحفظ السنة، لكن يقتنع ما دام هي دين يبقى محفوظة بإذن الله. قولوا الجهود دي موجودة، راجعها بقى في كتب تقول كيف ميزت الأمة الصحيح من السقيم إلى غير ذلك من الأمور. يقول وكذلك كل ما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالقرآن يأمر باتباعه فيه والمؤمنون مجمعون على ذلك، وكذلك كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه لا يكون إلا حقا موافقا لما في الكتاب والسنة، لكن المسلمين يتلقون دينهم كله عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما الرسول صلى الله عليه وسلم فينزل عليه وحي القرآن ووحي آخر هو الحكمة، كما قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن، فليس كل ما جاءت به السنة يجب أن يكون مفسرا أو مفسرا في القرآن بخلاف ما يقوله أهل الإجماع. يعني الكتاب والسنة دل كل واحد منهما على حجية الآخر، ولكن في موضوعات موجودة في الكتاب غير موجودة في السنة، وفي موضوعات موجودة في السنة غير موجودة في القرآن، وفي موضوعات مشتركة مع نفس درجة الوضوح، وفي موضوعات مشتركة ولكنها مجملة في القرآن ومبينة في السنة. أما الإجماع فليس قسما ثالثا، الإجماع كل ما هو في الإجماع لابد يكون له دليل من الكتاب وإيه والسنة. الإجماع يدل على أن هناك نص قطعي ألجأ كل المجتهدين إلى القول بمقتضاه، أو نص ظني وهدى الله جميع المجتهدين إلى تفسير وإلى تفسير معين له، فلما اتفق مجتهد الأمة عليه علمنا أنه لا يمكن أن يكون هذا خلاف الحق، لأن مقتضى هذا أن يكون الحق في ذلك الزمان الذي اتفق فيه هؤلاء المجتهدون على هذا الحكم قد غاب من الأمة وهو لا يحصل. إذن الإجماع يبين أن هناك دليل قطعي، أو يرفع الظنية من دليل ظني، ولكن الإجماع في حد ذاته ليس دليل إيه؟ ما هوش مصدر من مصادر الأدلة، ولكن يكشف عن وجود دليل من الكتاب والسنة. يقول بخلاف ما يقوله أهل الإجماع فإنه لابد أن يدل عليه الكتاب والسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بينهم وبين الله في أمره ونهي وتحليله وتحريمه. يقول والمقصود ذكر الإيمان، يعني هو بينتبه بس ربما بمعاييرنا احنا متأخر شوية ان الاستطراد طول شوية، فبيقول ايه والمقصود ذكر الإيمان. ومن هذا الباب قوله النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، يعني دي شعبة من شعب الإيمان ولكنها بتدل على سائر ايه الشعب من نفس الباب أنه يمكن يكتفى بذكر شعبة من الشعب ويعلق وصف الإيمان عليها، وهذا إما من باب التلازم أنها تدل على باقي الشعب، وإما من باب إبراز هذه الشعبة، ولكن لا ينبغي أن يكتفى بهذا النص طالما وردت نصوص أخرى بينت أن هناك شعب أخرى، فيكون هذا ظهر في موطن وهذا ظهر في موطن. فمن هذا الباب قبل بقى ما يقول الوجهين، يعني من باب قول أولئك هم المؤمنون حقا بعد ذكر الخمس خصال دون الثلاثة وسبعين أو البضع وسبعين الكامل. يقول ومن هذا الباب اللي هو له أحد تفسيرين ذكرناهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، وقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار، فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمر وكان محبا لله ورسوله أحبهم قطعا، فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه، ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. الإخوة لسه بتسجل مواطن، المواطن هنحتاجها لما نيجي نقرر الكلام، هنا كأنه تمهيد وبيلمس في بعض القضايا، يعني بعد قليل سيتحول للغة الكلام واهتمامه لمسألة الإيمان والكفر. لما بنتكلم على الإيمان الأمر واسع شوي، يعني إيه بتكلم على الشعب البضع وسبعين وبتتكلم على، تيجي تتكلم على الكفر يبتدي التركيز على ما هي الشعب، ما هي الأركان من هذه الشعب وتحديدها وتحديد أثر غيابها. فحبذا لو نضيف من ضمن العبارات التي نريد أن نعود إليها أو نضمها إلى نظائرها قوله ومن أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه، وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان. تاني استطراد جوه المثال، ومن أمثلة أنه يعلق الإيمان على شعبة واحدة أو على بعض شعبه حديث حب الأنصار اللي هنا بدأت طرحت معنا قضية حب الطاعات وبغض المعاصي على أنها من جملة شعب الإيمان. يقول وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. يعني كافر لما يقول لم يكن في قلب الإيمان الذي أوجبه الله عليه، حتى هذه الدرجة بيقول أنه هو مؤمن إيه؟ ناقص الإيمان. ولكن أحيانا الأمر يحتاج لقراءة أنها تحتمل أنه يكون لم يكن في قلبه أصل الإيه؟ الإيمان. يقول فإن لم يكن، هندخل على التفصيل شوية، فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن معه إيمان أصلا كما سنبينه إن شاء الله تعالى. قضية تارك جنس العمل قضية التي يعني صارت حولها ضجة بغير ما ضرورة. هذه القضية فهمها البعض من كلام شيخ الإسلام تيمية انه هذا يعني كلام سابق لأوانه بعض الشيء، يعني كأنه بيقول انه من الإيمان الركن ان يفعل شيء من الأعمال الظاهرة، يعني لو معاه تصديق وانقياد قلبي وعبر عن هذا الانقياد بالنطق بالشهادتين ثم لم يعمل خيرا قط. البعض بينسب إلى ابن تيمية بل إلى إجماع أهل السنة أن هذا كافر، لم يحقق بعض أصل الإيه؟ لم يحقق بعد أصل الإيمان، مع أن ده نص حديث، نص حديث الإيه؟ الشفاعة. هل نقدم كلام ابن تيمية لو افترضنا انضباطي وإحكامي على الدليل الشرعي؟ هي دي المشكلة، مع أن كلام ابن تيمية، وعايزين نسجل الموطن ده مهم جدا في مواطن كتيرة، بيبقى قصده كمان الترك. وفعلا لا يكاد يتصور، يعني تخيل واحد آمن أو يعني يقول أنه مؤمن، وبعدين المحرمات اللي في الدنيا اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش، واللي هو نفسه بتطلبها واللي ما بتطلبهاش، لا يبغض شيئا منها، بل كما سيأتي نقل عن بعض أهل العلم أنه لبيان هذه القضية، لا لبيان قضية الانقياد القلبي وليس انقياد الظاهر، والبعض فهمها غلط. قال لو واحد نطق الشهادتين ثم جاء يسأل بقى انتوا ايه دينكم، في في صلاة؟ لا مش هنصلي. في صوم؟ لا مش هنصوم. زكاة؟ مش هنصوم، مش لا لا لا لا نزكي. طب في امتناع عن الخمر؟ لا نشرب الخمر. امتناع عن اكل لحم الخنزير؟ نأكل لحم الخنزير. حرمة نكاح الامهات؟ ننكح الامهات. طبعا هذا درجة من الرد والإباء والاستكبار واضحة تماما. كون ان كلام كهذا يفهم منه انه بيتكلم على العمل الظاهر، في يعني كلام بعيد جدا. المهم ان شيخ الاسلام ايضا المسألة دي عايزين نجمع شواردها حتى في كتاب الايمان فقط. هنا بيتكلم على ايه؟ انه بغض بعض المحرمات يجعل معه اصل الايمان، او هي القضيه عشان نكون نقول كلامه بنصه بيتكلم انه ان لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات اصلا لم يكن معه ايمان اصلا، وان كان مبغضا لبعض، هذا مفهوم الكلام او هو منطوقه في العباره اللي قبلها من اول العباره بيقول ايه؟ وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان، لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. أنا بتكلم على الإيمان الواجب، وبيقول لا ده ممكن أخطر من كده. فإن لم يكن مبغضا لشيء من المحرمات أصلا لم يكن له معه إيمان إيه أصلا، يعني وجود بغض للمعصية في القلب بيجعله ابن تيمية عمل، بيجعله عمل يحقق له أصل الإيمان. فإذا اللي بيقولوا جنس العمل قصدهم جنس، أنه لو دخلوا في أعمال القلوب انتهينا، ولو دخلوا فيها الطرق، ما هو لا يتصور مسلم، يعني المتصور حتى علماء النفس يتكلم، الإنسان اللي بيؤمن بحاجة تلاقيه عايز يعني يؤمن بأن بقيم معينة حتى خارج الدين، يقولوا لازم يوجد عنده عقدة الذنب، ما ينفعش يجمع بين أنه يعتقد أن الشيء ده سيء حتى لو بيعمله وموظب عليه، لازم يبقى عنده عقدة الإيه؟ الذنب، الشعور بالذنب، لأنه هو معتقد أن ده شيء سيء. فما بال بقى إذا كان هناك أشياء ليس له فيها شهوة، يعني هتلاقي الذي يزني ليس في قلبه البغض الواجب للزنا، ولكن لازم يكون عنده شعور بأن ده ذنب. طب إذا كان هو لا يشرب الخمر، لازم من باب أولى هتلاقي عنده شعور تلقائي ببغضها. أما إن كان لا يبغض شيء من المحرمات زي يعني سدنة العلمانيين، لا فيهم نفس يشربوا خمر ولا يعني يستمتعوا بالحياة زي ما بيقولوا، ولا يعني ينظروا إلى الأجساد العارية، بس هو قاعد عايز يقول الحقوا عايزين يمنعوا الشواطئ، الحقوا اسكندرية النقاب حل فيها محل البكيني، الكلام ده كفر. يعني إن هو يعني يبقى شايف إن ده شيء يعني يستوجب الزجر الذعر والحزن، مع انه مش مستفيد، هو مش عايش في اسكندرية ولا في غيرها، بس هو محب للمعصية. هذا يعني لا يتصور مسلم، ده اللي بتلبس كده بتبقى يعني تشعر بذنب، انما هو ويعني انما اللي بيحب المعصية ويحب نشرها لا، والعياذ بالله. أين الإيمان؟ أين الإيمان إذن؟ وكذلك من لا يحب لأخيه المؤمن ما يحبه لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. نحن نتكلم على الإيمان الإيه؟ الواجب. فحيث نفى الله الإيمان عن شخص، رجعنا تاني لإيه؟ احنا الموضوع ده بقالنا فيه كذا مرة، هو بس الاستطرادات ديت احنا ما زلنا، انا ما زلت اظن انها ممتعه وفيها فوائد كثيره وهتشحن الذهن، ولا داعي لاختصارها، مش كده شايفين كده ولا؟ لكن احنا ما زلنا هرجع تاني القضيه هي ايه. فحيث نفى الله الايمان عن شخص فلا يكون الا لنقص ما يجب عليه من الايمان. ده الموضوع اللي بقالنا فتره شيخ الاسلام بيقول أمثلة ويخرج من الأمثلة الأمثلة إلى غيره، يكون ثم يقول ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. الوعد المطلق أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فهو لأنه معاه أصل الإيمان كثمرة من الإيمان له أصل وكمال، والكمال بعض واجب وبعض مستحب، ان ممكن يجي لنا واحد معاه اصل الايمان دون كماله الواجب. ماذا حكم الله في هذا؟ حكم انه هو يعذب او يستحق العذاب على قدر ذنوبه، ولكن مآله الى الايه؟ الى الجنة بما معه من اصل الايمان. قل فلا يكون الا لنقص ما يجب عليه من الايمان، ويكون من المعرضين للوعيد ليس من المستحقين للوعد المطلق. الواقع برضو العبارة دي عايزين نسجلها معانا لما نيجي في الآخر نجمع العبارات اللي فيها تقرير للقواعد من كلام شيخ الإسلام. يقول وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، ومن حمل علينا السلاح فليس منا، كله من هذا الباب، لا يقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه أو فعل ما حرمه الله يقول أو فعل ما حرمه الله ورسوله، فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفى عنه الإسم لأجله، فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد السالمين من الوعيد. وكذلك قوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله ورسوله، فإنه يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات، ومن نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد، بل يكون من أهل الوعيد. وكذلك قوله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. يعني هو كان الكلام على ان بعض شعب الايمان يعني تذكر ويكتفى بها عن غيرها، والأمثلة كلها هنا تدور حول شعبة الحب والبغض، حب ما يحبه الله وبغض ما يبغضه الله، وهي من أجمع الشعب في الفعل. سواء تكلمنا على أعيان كالأنصار أو عامة المؤمنين، أو يعني على أشخاص معينين أو غير معينين، أو تكلمنا على الأفعال، فهنا أمثلة على حب الطاعات وإيه وبغض المعاصي. يقول: قال محمد ابن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر، فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفر، ونوع منها فسوق وليس بكفر، ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق، اللي هي الايه الصغائر، كأن ده العمدة في تفسير الذنوب إلى مكفرة وغير مكفرة، والذنوب المكفرة إلى كبائر وإيه وصغائر، وتسمية الكبائر بالفسق أو تسمية صاحبها بالفسق. يقول: وأخبر أنه كرهها كلها إلى المؤمنين، ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها، فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات، بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعات. هذه لكتة طيبة، إن إيه لا تزهد في طاعة، يعني كأن الشرع أجمل الطاعات في هذا السياق، وإلا في سياق في مواطن أخرى جاءت الإشارة أيضا، كما إن الذنوب صغائر كبائر وصغائر، فإن الطاعات بعضها أهم من بعض وأجمع من بعض، ولكن في النهاية كلها طاعات، وكلها ينبغي أن تكون محبوبة للمؤمن، يحبها حتى وإن عجز عنها. لذلك آفة عظيمة، وهذه غير آفة العلمانيين القح قبحهم الله، لأن وإن كان دي هم اللي ورثوها لبعض من حسنت نيته، يعني بعض المسلمين عندهم حب للإسلام وحب للطاعات، تجد من كثرة ما قيل له اللحية والقميص وكذا وكذا حصل لديه قدر من النفور أو الكره أو حتى الحيادية تجاه طاعات. نقول له: أنت عشان تحب الصلاة لازم تكره السواك؟ ما هذه عبادة وهذه عبادة، والشرع والله ترك على يحبب للمؤمنين إن صح إيمانهم وكمل يحبب لهم جميع الطاعات. وكل الكلام ده يا ريت بيقولوا إنها مش طاعة، ما في حاجات هم شايفين إنها مش من الدين، شبهة تزال. الأخطر الحاجات اللي هم عارفين إنها من الدين ويقروا، بس شايفين إنها مش مهمة. طب مش مهمة لما يحصل تعارض، إنما لما ما فيش تعارض، يعني أنت دلوقتي طالب في امتحان جاي له سؤال عليه 70% حله، والأسئلة السهلة الأخرى مجموعة عليه 30، يقول كفاية أنا حليت السؤال. إنما لهم سؤالين الاثنين عارفهم والاثنين هياخدوا منه نفس الوقت، واللي باقي في وقت الامتحان ما يكفيش غير واحد منهم، كل الناس هتقول له خد الايه اللي درجته أعلى، لكن هو يجاوب اللي درجته أعلى ويقعد بقية اللجنة أو يخرج ويسيبها، كل الناس تقول عليه احمق. لو ساب سؤال عليه 1% واحد في الالف يقول له ده اللي ممكن يفرق معك من كليه لكليه، هو يفرق الطاعه اللي هم محتقرينها دي تفرق من درجه لدرجه في درجات الجنه، غير ان في هنا في امر الطاعات في بعد قلبي، الحب القلب للطاعات يعني اعظم من الطاعه ذات، غير ان هم طبعا كل واحد باهوائه، يعني العلمانيين ما تيجي تسألهم ايه الدين عندهم، هو كل ناس ترفع شعار فقه الاولويات ونتمسك بالمهم وندع القشور. ممكن تلاقي بعض من عنده دين فعلا ايه يقولك يعني اهتم بالصلاة بالزكاة بالاخلاق، بعض حاجات من الدين، واقتنع هو او اوهم نفسه ان في حاجات سماها قشور. ليه؟ مع انها سهله، خليها قشور، خليها عليها 1 في الالف، مع ان طيب ايه المانع؟ هتيجي بقى لغايه ما توصل عند العلمانيين هتلاقي هيقول لك الدين ما هوش انك انت تعرف ان بقيه الاديان باطله، ولا انك تدعو للاسلام، ولا انك تفرح لما تلاقي بقى مسجد بيتبنى، ولا انك تزعل لما تلاقي كنيسه بتتبنى، ولا انك تفرح لما مسلم يدخل الاسلام، ولا انك تزعل لما واحد يخرج منه، ولا انك انت تقعد في المسجد، ولا انك ولا انك. طب ايه الدين يا اخوانا؟ مفيش. ولو افتكر هيبقى الدين هو العمل. ماشي، العمل يعني من المباحات اللي ممكن بالنية تدخل في الطاعات، ده مقدره عندنا. هو عايز يخلي اذا ده الدين الايه؟ الدين الدنيوي اللي كل الناس يعني ادي عملك. طب ما هو المسلم زي البوذي زي الشيوعي زي النصراني كله ايه؟ يقول لك ادي عملك. فاذا ده الدين عندهم، ده اصل الدين. طب فين ده من القران والسنه؟ مالكش دعوه بقى. ما هو الدين مش حفظ القران ولا الدين الكتاتيب. طب امال ايه الدين؟ هذا دلوقتي يقول لك هم بيحاربوا السلفيين المتطرفين. في نفس عدد المجله اللي بتحارب السلفيين المتطرفين بتسب وتلعن في محافظه كفر الشيخ. ليه؟ عشان بدعم الجمعيات الخيريه الرسميه اللي تابع وزاره الشؤون الاجتماعيه في نشاط تحفيظ القران. طبعا يبدو الاخبار اتسربت، يعني هو الرجل ده مفروض من ضمن مهامه، واذا كان الكلام على القانون دي قانونيه، على الازهر دي تحت اشراف الازهر، على التطرف دي بتحفظ القران. طب عايزين ايه؟ واضح كده هم عايزين ايه. هو يبدو حب يلحق نفسه وحس ان هو في حمله ضده، راح حب يبين ان هو لا، ده انا اذا كان وزع جوائز على جمعيه او على خلافه في مقابل كده منع الكتاتيب الغير رسميه ومنع تحفيظ القران في البيوت الا باذن. دي حاجه عجيبه جدا يعني. ومع هذا لم يشفع له عندهم، طالما انهم صوروه مره متلبس بجريمه انه بيوزع جائزه على من حفظ القران من خلال جمعيه رسميه. طيب يعني فين الثغره اللي ممكن يقولوا منها يعني ان هم زعلانين لله؟ هم زعلانين يعني غضبتهم لله. طبعا هي الثغره، ولكن الجامعات دي مخترقه، هيظل طبعا الدين عندهم مخترق. ما انت المشكله تجيب لهم شهاده يقول لك الازهر مخترق، يعني اللي خد شهاده. يعني اي حد بيتكلم باسم الدين هيبقى طالما ان هو لم يدعو الى دينهم الذي يريدون، هو الدين عندهم ما تخفصش الناس لا قران ولا سنه ولا شيء. الدين عندهم تقول حقوق المواطنه، تقول تدعو للاديان الاخرى وارد يعني، لكن تدعو لدينك لا. طبعا في لو انت بتقول التعامل بالعدل مع الاخرين واعطائهم حقوقهم التي اعطاها الله لهم، لا ده دون طموحاتهم بكتير. انت لسه مسميهم الاخرين، انت لسه شايف انهم كفار، لسه شايف انهم كفار. ما هو القران يعني طالما انت لسه شايف انهم كفار يبقى قول عدل، قول انصاف، قول رحمه. لو قلت ان هم يعني لن يكون هذا ابدا يرضي هؤلاء القوم الا ان انت لا تدعو الى شيء من الدين. فالمقصود هنا ان قضيه ان الدين في حاجات اهم من حاجات لا باس، ولكن نحن يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كاف، اي اقبلوا شرائع الاسلام كلها، وحبب اليكم الايمان، الايمان كله تحبه كله. وفي حاجه ماذون لك تتركها مش معنى كده انك ما تحبهاش، مش معنى كده انك تزهد فيها لو تقدر تعملها. ولما احنا بايدينا من الناس اللي بتحب الدين فعلا دخلت عليها الشبهه وقعدت تتنازل هي عن شعب من الايمان، تقول لا طب نسيب دي نسيب دي نسيب دي، دلوقتي بيكلمونا على ان تحفيظ القران بقى ده المساومه على تحفيظ القران. فاذا النكته هنا انه يعني الاشاره الى ان كان الطاعات لما اشتركت في هذا الوصف الشريف ووصف الإيمان استوت من هذا المنطلق، بينما جاء التفصيل في المعصية. الطاعات تتفاوت كما هو معلوم، لكن الإشارة هنا إلى أن حبها كلها مطلوب. قال بل أجمل مذل نقل ابن تيمية ينقل عن محمد النصر المروزي يقول: ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان وليس فيها شيء خارج عنه لم يفرق بينها، فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات. بل أجمل ذلك فقال: حبب إليكم الإيمان، فدخل في ذلك جميع الطاعات. لأنه قد حبب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة وسائر الطاعات حب تدين، لأن الله أخبر أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم لقول: حبب إليكم الإيمان. ويكرهون جميع المعاصي، الكفر منها والفسوق وسائر المعاصي كراهة تدين. مهمة جدا دي، نسجلها برضو، لأن الكراهة كراهة طبيعية وكراهة شرعية. وجود الحب الطبيعي للمعصية ما إلا ما كانتش تتعمل، يعني المعاصي بتيجي نتيجة هوى. طبعا أكمل درجات الإيمان الإنسان يعالج نفسه لدرجة إنه يجد في قلبه نفور طبيعي من المعصية، ولكن المعتاد إن هو يكون بيحب المعصية إذا تزينت، يتعرض عليه مال حرام فيبقى مغري، يرى يعني عورة مكشوفة تبقى فيها قدر من الإغراء، نفسه تريد أن تنال الشهوة ولكن ينبغي أن يكرهها شرعا. الكراهة الشرعية إذا كانت على القدر المطلوب تغلبت على الحب الطبيعي، وإلا غلبها هو. فإذا غلبها كانت هذه معصية طالما وجدت الكراهة الشرعية، أما إذا انتفت فهذه هي الطمة الكبرى. قال: لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. حتى لو عملها يبقى مستاء منها كاره لها، وهذا مع انه عاصي سيكون مؤمن، فاذا وهذا غالبا ما يقوده الى فعل الى التوبه، لان الله حبب الى المؤمن الحسنات وكره اليهم السيئات. قلت: وتكريهه جميع المعاصي اليهم يستلزم حب جميع الطاعات، لأن ترك المعصية الطاعات معصية، ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدها فيكون محبا لضدها وهو الطاعة، إذ القلب لا بد له من إرادة، فإذا كان يكره الشر كله فلا بد أن يريد الخير، والمباح بالنية الحسنة يكون خيرا وبالنية السيئة يكون شرا، ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدق الأسماء حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. يعني يشرع الشيخ الإسلام اعتبارا من هذا الموطن إلى يعني استطراد آخر مهم، ولكن في جانب آخر نذكره في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.